وفقنا الله تعالى منذ الصباح أن نذهب بترتيب من أخ فاضل وهو الدكتور سيد توفيق حفظه الله، وهو أحد زملاء الدراسة الطبية للشيخ الدكتور الأخ الفاضل الشيخ محمد سعيد رسلان. رتب لنا لقاء بزيارة الشيخ رسلان ونحن في الأردن ونحن نتواصل معا، وأنا قادم يوم كذا وليس عندي وقت إلا كذا، فحبذا فذهبنا. والطريق الحقيقة صعبة وشديدة، واحتملنا ذلك كله في سبيل الله تعالى. فلما وصلنا حقيقة من باب يعني الاعتراف، وصلنا متأخرين بسبب الزحمة والطريق وما أشبه. فدخلنا، فالشيخ أخونا الدكتور سيد ذهب إلى بيت الشيخ ليأتي به إلى المسجد، لأن بيت الشيخ ضيق، نسأل الله يوسع عليه في الدنيا والآخرة، والمسجد رحب ولله الحمد ما شاء الله. فإذا بالشيخ نائم ومريض ولم يخرج لصلاة الفجر ولم يخرج لصلاة الظهر بسبب ما اشتد عليه من وجع في الكلى، نسأل الله لنا ولكم وله الشفاء. فقال أحد أبنائه، قال إن شاء الله الشيخ يخرج العصر. فجلسنا ننتظر إلى العصر، وهذا كان قبل العصر بساعة وثلث تقريبا أو ساعة ونصف إلا قليلا. لما أذن العصر وانتظرنا وقيمة الصلاة، فإذا غير الشيخ يدخل ويتقدم للصلاة. فذهب أخونا الدكتور سيد مرة أخرى، فقال اشتد عليه الوجع كثيرا، وجاءته سيارة إسعاف أو كذا، وذهب إلى طب عين شمس لمراجعة طبية طارئة في الكلى. نسأل الله تعالى لنا وله الشفاء والعافية. والله يا إخواني أني انشرح صدري بالرحلة، وإن كان انقبض لا أقول بعدم لقاء الشيخ، ولكن لكون الشيخ مريضا، نسأل الله لنا ولكم وله الشفاء. وبهذه المناسبة أثناء رحلاتنا إلى الرياض ولقاءاتنا بالشيخ بن باز، كان إذا سألني عن الشيخ الألباني أقول له والله الشيخ الألباني مريض أحيانا، فكان يدعو دعاء تعلمته منه وصرت أردده وأكرره، وأنا ذا أقوله في الشيخ رسلان، أقول جمع الله له بين الأجر والعافية.